والباطل نجلج. وذكر أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مقلد فيها ابن تيمية، وهو مخترع توحيد الألوهية والربوبية الذي تفرع عن عدم توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم وتكفير المسلمين. ولكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهو الذي قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ذكر عن ابن تيمية كلام من ألفاظه التي يقول ابن تيمية كافر، وابن تيمية مسكون وشاذ وضال وغيره، بل ذكر عن ابن القيم المتعصب الشاذ المعتوه الوقح المزور إلى آخره، قاتله الله أن يؤفد. وذكر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن أقف ما قال أنه وصفه بالجهل والكفر وغيره. الذي ذكر في رسالة لطيفة جدا لشيخنا والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله حفظه الله ومد في عمره، اسمها براءة أهل السنة في الوقيعة في علماء الأمة، وذكر فيها كلاما لطيفا في هذا. ذكر في كلامه لابن القيم شوثر وأتباعه من كلامهم أن ابن القيم غبي وجاهل ومهاتر وسيس حمار وملعون وإلى غير قبحه الله الظالمين. وذكر من كلامه في ابن تيمية قال: وقد سئمت من تتبع مخارج هذا الرجل ابن تيمية المسكين الذي ضاعت مواهبه في كتب البدع وفي تحملتنا على السيف الثقيل ما يكفي. ولا شك بأن كلامه هذا كلام باطل، ورحم الله شيخنا الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله ورضي عنه وجعلنا ممن يستفيد من علمه وعلومه. ختاما أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نعلم، وأن يجعل ما علمنا وحجة لنا علينا.